بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل ضعفة المسلمين أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر عيسى وصاحب جريج كما سيأتي في القصة المعروفة، وكذلك الرجل الفارس الذي مر بامرأة ومعها صبي ترضعه، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. وكذلك أيضا هؤلاء هم الثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى وصاحب جريج وهذا الغلام الذي ذكرت آنفا. وصح عند الإمام أحمد، والحديث أصله في صحيح مسلم لكن من غير هذه الزيادة، في خبر أصحاب الأخدود، وفيه أن امرأة لما جيء بها لتلقي بنفسها في النار ترددت وتلأكأت وهي تحمل صبيا، فقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. هذه الزيادة ليست في صحيح مسلم، ولكن الحديث في صحيح مسلم، وهي زيادة ثابتة في مسند الإمام أحمد. فهذا يكون بهذا الاعتبار رابع، فصاروا أربعة. وهناك أشياء أخرى لا تصح، لا تثبت بحال، من أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المهد، وكذلك ورد أن يحيى عليه السلام تكلم في المهد، وأن أيضا ابن مبارك من اليمامة، من أهل اليمامة، تكلم في المهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف عليه الصلاة والسلام، وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه. وعلى كل حال أوصله بعضهم إلى عشرة، ولكنه لا يثبت في الزيادة على هؤلاء الثلاثة إلا هذا فقط الذي ذكرته عند الإمام أحمد رحمه الله، وأصله في صحيح مسلم. وأما شاهد يوسف عليه الصلاة والسلام فلا يصح أنه كان صبيا في المهد، بل ورد أنه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان رجلا ذا لحية. وعلى كل حال يحيى عليه السلام لا يثبت أنه تكلم في المهد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ابن ماشطة فرعون. لكن يبقى السؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وجاء عن ابن عباس تكلم في المهدي أربعة، ولكنه لا يصح. فهنا من أهل العلم من قال: أي من بني إسرائيل، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي من بني إسرائيل، والبقية ليسوا من بني إسرائيل. وإذا قلنا إنه لم يثبت في الزيادة على هؤلاء إلا واحد، وهو الذي قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق، فقصة أصحاب الأخدود هؤلاء من بني إسرائيل كما هو معلوم، وكانوا على دين النصرانية، فهذا الجواب فيه إشكال. ومن أهل العلم من قال بأن المراد لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أن ذلك الغلام لم يكن في المهد، كان صبيا صغيرا لا يتكلم مثله، لكنه لم يكن في المهد، وهذا جواب جيد وهو أحسن ما ذكر في الجواب عن هذا الإشكال، والله تعالى أعلم. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم، وتعرفون أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة إلى آخره. قال: وصاحب جريج، ثم ذكر خبره، يقول: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة، والصومعة المقصود بها بناء مرتفع محدد من الأعلى يتعبد به، يجعله على صخرة على جبل أو نحو ذلك، ينعزل به عن الناس ويتخذه متعبدا. يقول: فكان فيها في هذه الصومعة، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي، يعني اجتمع علي هذا وهذا، يعني وفقني للأفضل، هل أجيب أمي أو أستمر في صلاتي؟ فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني البغايا. يؤخذ من هذا جملة أمور، منها أن الرجل إذا دعته أمه أو دعاه أبوه في الصلاة هل يجيب أو لا يجيب؟ من أهل العلم من قال هذا يدل على أنه يجيب، ولكن هذا ليس بلازم، لأن هذا من خبر بني إسرائيل، ولسنا متعبدين بما تعبدوا به إلا ما وافقوا فيه شرعنا، يعني ما كان عليه بنو إسرائيل شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ نقول: ما جاء موافقا لشرعنا فنحن متعبدون بشرعنا. ومن أهل العلم من يقول: ما لم ترد مخالفته في شرعنا، هو خلاف معروف على كل حال عند الأصوليين والفقهاء رحمهم الله. فعلى كل حال هذا من خبر بني إسرائيل، ومما أخبر الشارع عنهم. ولهذا أهل العلم اختلفوا هل يجيب الإنسان أمه أو أباه. من أهل العلم فرق بين الأم والأب، فقالوا: إن دعته الأم أجاب، وإن دعاه الأب لم يجب، لهذا الحديث. وهذا ليس فيه دلالة على أن أباه لو دعاه لم يجبه، ولهذا قالوا: ما قال به إلا مكحول رحمه الله من التابعين، فهو قول فيه لا يخلو من إشكال. ومن أهل العلم من قال بأنه إن دعاه في النافلة أجاب، وفي الفريضة لم يجب. ومنهم من قال يجيب في النافلة وفي الفريضة إلا إن تضايق الوقت، يعني ما بقي عليه من وقت الفريضة إلا هذا تضايق عليه وقتها، فإن قطعها خرج الوقت وهو لم يصلي فلا يجيب. وعلى كل حال لو قيل بالتفريق بين الفريضة والنافلة فهذا لعله أعدل هذه الأقوال، مع ملاحظة حال الوالد، إن كان يعذر أو ما يعذر، فإن كان يعذر إذا علم أنه في صلاة لم يجبه، وإذا كان لا يعذر ويغضب أو يعتقد أن هذا من العقوق أو نحو هذا أو يفسره بتفسيرات فإنه يجيبه. نعم، والعلم عند الله عز وجل، والمسألة خلافية معروفة. هذه قضية تؤخذ من هذا. الأمر الثاني أن يتوقع الإنسان دعوة الوالد، فقد أجاب الله عز وجل دعوة أم جريج مع أنه معذور. والأمر الثالث وهو أن الإنسان ينبغي أن يتجنب الدعاء على أولاده، مع أن العلماء رحمهم الله يقولون إن أمة جريج قد ترفقت به في هذا الدعاء، يعني ما دعت عليه أن يقع بالفاحشة، وإنما ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، فوقع له ما وقع. ومن الفوائد العظيمة التي تؤخذ من هذا هو أن رؤية وجوه أصحاب المنكر عقوبة، عقوبة. فجريج وقع له واقعة سردها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كانت نهايتها أنه رأى وجه تلك المرأة البغي من بني إسرائيل اللي اتهم بها. وفي بعض الروايات أنه جيء به على دار الزواني، فلما نظر إليهن ضحك، فسألوه مما تضحك، فرأى وجوه المومسات، ولم يقع له ذلك اختيارا، وإنما ببلية ابتلي بها، وأجاب الله عز وجل دعاء أم علي: فكيف بالذي يذهب مختارا ويشتري الدش وينظر ويقلب ليلا، يقلب نظره في وجوه المومسات، أو ينظر إلى الأفلام الإباحية والمواقع الإباحية في الإنترنت أو في مجلات، أو ينظر صور عارضات الأزياء أو غير ذلك من وجوه أهل المنكر والشر والفساد والرذيلة. فالنظر إلى وجوه أهل الباطل عقوبة. ولذلك كان بعض السلف إذا رأى صاحب بدعة أغمض عينيه، لأنه يرى أن هذا يؤثر على قلبه. فأقول ينبغي أن نتنبه لهذا، كم نجني على قلوبنا ونفسد هذه القلوب بتصويب النظر إلى ما حرم الله عز وجل. هذه امرأة في السوق، وهذه في الشارع، وهذه في قناة، وهذه في مجلة، وهذه في انترنت، وهذه في بلوتوث، وهذه، ما الذي يبقى لهذا القلب المشوش المشغول الذي تنتاشه السهام من كل جانب؟ فعلى كل حال لعلي أكمل في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.